السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور ميشو. وحشتوني جدا، اكتر من اسبوعين ما نزلتش ولا حلقة وما تكلمناش بسبب الامتحانات، والحمد لله خلصت، واعتقد انتوا كمان خلصتوا ورجعنا لوقت الجلد. في الحقيقة في حاجات كتير حصلت وانا غايب، وما ينفعش الحاجات دي تعدي كده. هم قالوا دكتور ميشو مش فاضي دلوقتي نلعب بديلنا براحتنا، لكنهم ما يعرفوش ان روحي كانت بتلف في المكان وبتلقط اي واحد بيلعب بديله. واللي قال ان دكتور ميشو خلاص انتهى، حابب اقوله هتشوف الانتهاء عامل ازاي الايام اللي جاية. في كلام تقيل قوي هينزل الفترة دي، القناة راجعة وبقوة، ومش هنا بس، قناة الجاسوس كمان هتبدأ مرحلة الجاسوسية. من الحاجات اللي حصلت في غيابي كمان هو ظهور عدد كبير جدا من اليوتيوبرز اللي بيحاولوا يقلدوني، بيقلدوا كل حاجة ما شاء الله. ده حتى في ناس منهم سموا نفسهم محقق وبيعملوا تحقيقات. ما شاء الله على الابتكار والابداع. ده انت لو قصد تقول للناس انك حمار بتقلد بس مش هتعمل كده. بس عامة الحمير ما بتعرفش تفكر ولا تبتكر، بتعرف تقلد الناس الناجحة وبس. قلدوا يا جماعة، قلدوا كل التفاصيل اللي بعملها في الفيديوهات. ودي ربطة برسيم هدية مني لكل واحد سمى نفسه محقق وحاول يقلدني. المهم دلوقتي، من فترة كده كان في دماغي سلسلة جديدة عايز ابدأها في القناة عشان اسباب كتير. السلسلة دي هجاوب فيها على اسئلة كتير بتسألوها خاصة بمجتمع ماينكرافت او حتى برا المجتمع، اسئلة خاصة باليوتيوب والجيمينج بشكل عام. مشكلة الاسئلة دي ان اجابتها مش مستاهلة حلقة كاملة، يعني مش معقول هعمل حلقة كاملة على سؤال واحد منهم الا لو كان الموضوع كبير ومحتاج شرح وتفاصيل. لكن اغلب الاسئلة دي اجابتها صغيرة وسريعة، عشان كده انا قررت ان اجمع مجموعة اسئلة منهم واجاوبها معاكم ونتناقش فيها مع بعض في فيديو واحد. وقلت ان اول فيديو بعد ما ارجع هيكون اول فيديو في السلسلة دي. عشان كده النهاردة انا جمعت اغلب اسئلتكم الخاصة بالجيمينج واليوتيوب وهجاوبها كلها. قبل ما ابدأ في ملحوظتين عايز اقولهم. الاولى ان السلسلة دي ملهاش علاقة بسلسلة اسألني اللي نزلتها قبل كده.